بعض الناس في منطقة الجنوب إذا دفنوا الميت أوقدوا نارا لمدة أسبوع، وذلك خوفا من سبع يأتي ويأخذ قلب الجنازة، فكيف تنصحون هؤلاء؟ هذا لا صلاة. هل يسأل يقول بعض الناس في الجنوب يوقد نارا عند القبر بعد الدفن أسبوعا، يقول يخشى يأتي سبع يحضر القبر ويأخذ من الميت شيئا، وهذا ما سمعنا به إلا هذا السؤال، ما سمعنا به عن الجنوب إلا هذا السائل. وعلى كل حال إذا كان وقع هذا فلا يجوز هذا، واجب عليهم التعليق، يعمقون القبور ويضعون عليها اللبن والحجارة حتى توارى عن السباع وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال احذروا واعمقوا، حسب يحذروا يعمق ويعمق في القبر حتى يكون بعيد عن تناول السباع والكلاب ونحو ذلك. وإذا كان في أرض صلبة طوى على القبر بالحجارة وربطه بالحجارة، ولا حاجة إلى نار يجلس عند أسبوع يوقدون عليه النار، لا حاجة إلى هذا. هو ما تفسر في حذية راسة الميت، بس يقولون يحصل له هو بعد يقتل المدعوين، يقول هذا السبع مخفي ما حد يدري عنه. إي سمعنا سؤال لكن ما له حاجة. النار هي بعد توقد الحالة، لو عندها موقد، ولا حاجة إلى موقد ولا النار. يحكمون القبر ودفن الميت والحمد لله ولا يجري على الشيء. واذا كانوا يخشون من دفن الميت من دفن السباع يزيدون في احكام القبر، يزيدون في الدفن، يزيدون في الحفر، يزيدون في الحجاره حتى يمنعوا هذا البلاء.